خير ما يخالف، هذا يبقى على الاستمتاع في بقية المقام. لكن الفقهاء عندما يقول مثلا مثلا الشراب رجع التقليد تسعة عندما يقول أي عشرة، إذا كان إلى شرط آخر غير هذه التسعة أنه آخر المجتهد زهادة لاحظوا العبارة وشرط نادر شنو أمور الكمال الإسلام الحرية القاطع يعني غير هذه التشرط. إذا أنا أجبكم الطبيب رحتي في الصيدلي قال أخو أكل فلان دوز دواء، قلت شنو شروط شرب هذا الدواء؟ قال لازم قبل تأكل فلان بعد تشرب فلان تحط في فلان مادة، وكان هناك شرط رئيسي ما قال صحيح هذا المطلب توقف يوميتي ما عدم وصحيح هذا المطلب، لأنه هذا كان في صدد الحاصر، وعندما يكون في صدد الحاصر يحاسب على حاصر. بناء على هذا تفريق المصنف في وعلى هذا على هذا التقرير يا تقرير ما قاله المصنف في كتاب الدروس من وجود الدليل على التشريك فيما بينهما. نقول هذا الدليل اللي قلت له التشريك شنو كان الدليل؟ الإطلاق والتساوي في المعنى، تقرير الإمام والتساوي في المعنى، هذا الدليل مقبول ولا مقبول؟ إذا مقبول فليه هنا فرقت فيما بينهم، إذا مو مقبول لماذا أتيت بالولد بالزوجة بالولد بالزوجة؟ إذا هذان الدليلان مقبولان ليش ما جبت الولد؟ إذا الدليلان مرفوضان ليش جبت الزوجة؟ في هذا بعد هذا التدريب الذي سبقنا لا وجه لاختصاص الحكم بالولد. الحكم يعني شنو هو؟ يعني الالحاق وعدم الالحاق. هنا المصنف لم يلحق الولد وحده والحق الزوجة بالعرض. ليش؟ ما قبلته لان الدليل موافي، فلازم الزوجة ايضا لا تلحق بالعرض. لا وجه لاختصاص الحكم عدم الالحاق بالعرض لا وجه لاختصاص بالولد، بل يجب في الزوجة مثله شو مثله أنه لا يحبها. نقول الوحيد الذي يحتاج إلى إذن هو العبد، أما الزوجة والولد لا يحتاج إلى إذن. لماذا يجب في الزوجة مثله؟ لاشتراك الزوجة والولد في الدليل نفيا وإثباتا. إذا ثبت الدليل اللي في الدروس كلاهما يخرج، إذا لم يثبت كلاهما يخرج. عبارة واضحة إن شاء الله. يقول إذن ليش الولد طلعته والزوجة ما طلعته؟ لو سنهم تطلعهم من الشهر لو سنهم تدخلهم تفريق انقلتم المملوك شنو هو؟ المملوك الأحسن. أما المملوك يمكن اختصاصه، يعني أن يختص يمكن اختصاصه، يعني اختصاص الحكم بالمملوك، فيمكن اختصاص المملوك بالحكم. فشكل سوى العبارة يا حكم حكم الاشتراك بسبب الحجر على الاسم. يعني حتى اذا هذه الادلة ثبتت او ما ثبتت، مسألة شنو؟ الاطلاق، مسألة التساوي في المعنى، لكن العبد الى دليل عام مستقل وهو لا يقدر على شيء، فلا تروحوا متوقف على اذن المولى. اما المملوك فيمكن اختصاص المملوك بالحكم يا حكم حكم الاشتراك بسبب الحجر على المملوك. والعلامة اقتصر على المملوك هنا في كتاب النار، يعني شنو؟ يعني قال المملوك وحده هو الذي يفتقر الى اذن المولى، وهذا الاقتصار انت لان في الزوجة والولد ما في دليل على الاشتراك. والمحقق منع كما صنع المصنف في هذا الكتاب، شرك بين العبد وبين الزوجة بالحكم. يعني شنو؟ قال العبد يحتاج إلى إذن المولى، الزوجة أيضا تحتاج إلى إذن منه الزوج. شرك بين المملوك وبين الزوجة بالحكم وهو الاحتياج إلى الإذن كما في هذا الكتاب. يعني المصنف قال وإذن الزوجة بإذن السيد وترك الولد، الولد أخرجه، وليس ما فعله المحقق بوجه وجيه، بل لازم لو اثنين هم ندخلهم لو اثنين هم نطلعهم. ولأنه ما عنده دليل محكم لا يستند الخلاق. الولد نذر ما يحتاج إلى إذن الوالد، والزوجة ما يحتاج نذرها إلى إذن الزوج. هذا بحث. البحث الثاني في صيغة النذر، يعني كيفية التلفظ بالنذر، ما هي؟ إن كان كذا إن شاء الله ولدي فلله علي أن أذبح خروفا. أو في نذر الإمام الحسن والإمام الحسين شو نذروا؟ إذا شاف الله الحسن والحسين عليهما السلام يصومون كم يوم؟ 3 أيام. نأتي للتدبر في هاي الصيغة، إن كان كذا فلله علي كذا. تحكي أنا أقول في هاي الصيغة. البحث الأول لازم يكون إن كان النذر قسم إلى قسمين، نذر محفوظ إذا الله شافه ولدي أتوفى، إذا نجحت في الامتحان أتوفى، هذا نذر محفوظ. عندنا نذر مطلق أنذر أتوفى أنا أخرج لله علي كذا، هذا جائز ومطلق. النذر المحفوظ متفق على صحة، أما النذر المطلق أنذر أتوفى أنا أخرج بلا مبرر لله علي. هاي التخلفية بين العلماء صحيح؟ لذلك هذا ما جايبها إحنا هذه صيغة النذر المتفق عليه، النذر اللي يوفى بأنه صحيح هي هاي الصيغة. ليش صار متفق عليه؟ بسبب وجود الشرط في كل الشرط إن كان، أما إذا ما كان شرط فالمسألة خلافية. طبعا المصنف بعد كم صفحة؟ بعد كم صفحة؟ يرجح انه جائز حسب الظاهر، يعني وكذلك الاقربون من عقاب التبرع به صفحه 40 التبرعي يعني بلا شرط، مو مثل ان ابو الانس مو مقابل شفاء ولد، لكن المتفق عليه هو هذا هو طالب النذر المطلق والنذر المحفوظ. المطلق يسموها مطلق ام تبرعي. البحث الثاني، إن كان كذا فلله علي كذا، هي صيغة كافية لو مو كافية؟ قسم من العلماء قالوا مو كافية. ليش؟ لأن النذر عبادة من العبادة صحيح، فلا بد أن يؤتى فيها بقصد القربة، قربة إلى الله ما فيها القصد. صيغة النذر شنو هي؟ إن كان كذا فلله علي كذا، لازم يكونون قربة إلى الله تعالى. هذا رأي جماعة. المصنف يقول قربة إلى الله تعالى مولاد. ليش مولاد؟ قالي ليش مولاد؟ هاي الكلام قاعد يصير مولاد قالي ها صيغة النذر لازم تكون لفظية وكاملة قلبية بس فيه. قالي لا عند او يصيغ لا بد من قصد القربة، هاي الصيغة ما بها قصد القربة. ها ليش هو يعني لا يجب له يتقرب لله يعني من اجل الله، من اجل الله، من حد الاتجاري هذا قربة لله، هذا قربة لله ولله، فإذا باطل للمال إلى المال، أنا أتحجر التجارة قربة لله لقربة للمال، لا الاثنين هم إذا اثنين هم باطل لأن تشريف الله يقبل الشيء إلى لله. هذا بالوصول الداعي إلى الداعي في تفصيل يقولون ما تشبه إذا بالنسبة واحد يحصل هم قدوا قرما بهاي الطريقة على أي حال. هذا المطالب يقول أبو لازم يقرر لله، لأن لله يعني كله إن كان كذا فعلي كذا لله، يعني هاي كذا لله، هاي شو معنى؟ لا أجل الله، لا أجل الله، أنا قربة إلى الله تعالى، أنا قربة من النحصان، يعني مرتين واحد تاني يقول قربة إلى الله تعالى. من كان قضية هاي لله في وسط الصيغة داخله مو في آخر الصيغة، وما حد مثلا عنده مستعليم لازم يكون خارج الصيغة، وإنما شنو داخل الصيغة ما فيه. أغرب جيدا للتعديل للتأكيد أضرب زيدا سر سر على إدخال الإشكال ليش ما يصير هذا باطل يعني مو واجب مستحب ويستفاد من الصيغة يا صيغة الصيغة التي أتى بها كان كذا أن القربة المعتبرة بالنادر المعتبرة إجماعا بإجماع الفقهاء قربة معتبرة بالنادر لا يشترط قربة غاية مستقلة للفاعل اللي تنتج بعد غاية الجملة مستقلة قربة إلى الله تعالى كونها مستقلة في ليل الجملة مولادة لا يشترط قربة غاية مستقلة للفعل الفعل يعني منه يعني أسباب كغير النذر من العبادات بقية العبادات لازم يكون غاية مستقلة يعني لازم واحد يقول أقل من صلاة الظهر في جملة أنتهى قربة إلى الله تعالى لو يقول أصلي لله صلاة قبل بل النذر يحتاج إلى صيغة لفظية والعقل الحلبي ما ينفع غير النذر من العبادات سنجي إلى أن النذر بدل الله بل يكفي تضمن صيغة النذر للقربة يعني تكون في باطن الصيغة مو خارج عن الصيغة وتتضمنه هنا يعني في هذا الصيغة موجود بقوله لله أي لله يعني لله علي أن أفعل كذا وإن لم يتبع الصيغة بعد ذلك بعد هذه الكلمة بقوله قربة إلى الله أو لله ونحو ذلك كان يقول امتثالا لأمر الله استجابة لأمر الله زلفا إلى الله كلا ولله يعني قربة إلى الله عن مرجع يقول قربة إلى الله تعالى وبهذا يعني كان هو وبهذا يعني بعدم الاحتياج إلى القربة المستقلة صرح المصنف كتاب السنون صرح وجعل هذا القول عدم الاحتياج أقرب وما قربه المصنف هو الأقرب يعني اتفق الماثل والشارح على هذا الرأي هذا رأي يبدو خاص يعني ما يحتاج إلى قربة مستقلة في بين الجمل ومن لا يكتفي بذلك يعني بهذه الصيغة يقول لازم تقول قربة إلى الله تعالى ينظر إلى دليله الدليل الأول أن قربة غاية يعني هدف للناذر صحيح فلا بد من الدلالة على القربة هذا غير قربة إلى الله تعالى بينما القربة شرط وهذا يعني بالمحيط هذا القربة الأول الدليل الثاني هو قول القربة شرطا لصيغة الناذر والشرط غير للمحذور شوفوا الشرط والمحذور طريقة أن يكون أحدهما عين الآخر الوضوء عين الصلاة لا الوضوء عين الصلاة الوضوء غير الصلاة كذا كان كذلك فنقول الشرط والمحذور مستقلان ومتصلان هذا الواقع لله علي كذا هذه صيغة الناذر شنو شرط صيغة الناذر يا أيها العلماء القربة فلا تجيب القربة مستقلة عن المشروط هذا الشرط عن المشروط وإلى كونها على الدليل الثاني كون القربة شرطا لصيغة النظر في إجماع العلماء والشرط اللي هو أصل القربة مغاير للمشروط اللي هو الصيغة فيجب أن يكون منفصل عنها يعني المصنف يقول هذا القول ضعيف بكلا دليلين ويضعف هذا القول بأن القربة الضمنية الأول شنو قال؟ أحتاج إلى قصد القربة وأنا قصدت القربة لله يعني شنو هو؟ واحد يقول ضربته زيدا لأجل تأديبه لو قال للتأديب ضربته زيدا أكو فرق فيما بينهم؟ أنتوا تقولوا لازم قربة يقول القربة لها صيغة الصيغة الأولى نذر لله علي كذا قربة إلى الله تعالى الطريقة الثانية لله علي كذا تبدل العبارة صيغة الأولى علي كذا قربة إلى الله لله علي كذا يعني علي يعني في رقبتي كذا لأجل الله يجوز أن تكون ظلمية حق القربة هذا رد الدليل الأول ويضع أما الشق الأول وهو اشتراط القربة لأن القربة كافية بالتقرب الضمني لا بالتقرب المستقل الزيدي يعني القربة كافية يحسن فعل الله فسيحسن في غير الناس وكذلك في الناس. يعني حتى في الصلاة الواجبة أيضا كذلك، حتى في النذر أيضا كذلك، فسيحسن يحسن فعل الله في غير النذر فكما في النذر. يعني في الصلاة جائزة الطريقة لله أصلي، في الناس جائزة في غير النذر فكذلك النذر بطريقة أولى. إذا الصلاة هذه القربة كافية بالنذر بطريقة أولى كما أشرنا إليه، وهو يعني قصد الفعل لله في النذر حاصل والتعليل لازم. التعليل يعني شنو؟ يعني لحاظ العلة ولحاظ الغاية. شنو لحاظ الغاية؟ القربة إلى الله، لحاظ القربة حاصل. والتعليل لازم لهذه العبارة والمترتب على هذه العبارة، التعليل يعني لحاظ الهدف ولحاظ الغاية. هذا لله. تجي إلى الشقة الثانية، شنو الشقة كان؟ المغايرة بين الشرط والمحذور. نقول لك صيغة الشرط شنو هي؟ نقول صيغة الشرط النذر. النذر شنو صيغته؟ إن حدث كذا فعلي كذا. هذه لله أجنبي عن هذه الشقة. نذر يعني تعهد. علي كذا يعني في رقبتك لا أنا ماذا تقول لك؟ فإذا هذه هي الصيغة لله شنو صار؟ شرط. فتغاير الشرط مع والمغايرة بين الشرط والمحذور. هذا في الشرط الثاني متحققة، لأن الصيغة بدون القربة شنو هي؟ هاي صيغة النذر. إن كان كذا ففي رقبتي كذا يعني فعلي. صحيح؟ منو قال لكم هاي الصيغة؟ مال النذر. فإن الأصل الأصل يعني المعنى اللغوي، فإن الأصل النذر معناه الوعد بشرط. هذا يكون يعني انا بسوي لك انا عمل، انا اسوي لك انا عمل، انت اعطيني فلوس هنا، انا اعطيك المال، انا اعطيتني المال هنا، لو اعطيت لك المال في البلد الفلاني عندما تسافر هذا يسمونه نعم يعني تعهد. اما لله شنو هذا؟ هذا اسمه الشهاده. فذاك هذا الشهاده فان الاصل يعني المعنى اللغوي في النذر شنو هو؟ الوعد على ان يعطيك شيء بشرط يعطيني شيء مثلا. فتكون إضافة كلمة لله خارج عن صيغة النذر. فما هو المشروط؟ إن كان كذا فعليه كذا. ما هو الشرط؟ لله. هذا هو الشرط. الإنسان أن يصلي يقول قربة إلى الله وخبرني الله. الكلام نحتاج إلى لفظا وإلى آخر، لكن هذا اللفظ المقصود كافي أو مكافي؟ نعم يصلي صلاة تكون قربة إلى الله كافي أو مكافي؟ نعم. حتى لو أعطى قدر إلى صلاة هذا المحل لتحسير احنا نقول النار يحتاج الى لفظ اما بقية العشاء ما يحتاج الى لفظ. تقول للفقير تقول اعطي شعي الفقير درهما قربة الى الله يقول ما يحتاج الى لفظ. لا مش يمكن الاخ ما قلت اما في النار على ما قليل الاخ ما يحتاج الى لفظ. يعني انا ما حاجة وطابق الناس يعني اثنين تحكي بابا وضابط النذر أن يكون طاعة واجبا كان أو مندوبا أو مباحا. المندور يعني ما ننذر على عدة أقسام، ليس الخاص. عندما نقول ما يحتاج إلى لفظ شنو؟ الصيغة تحتاج إلى لفظ والعمل يحتاج إلى لفظ. يعني صار خلط في بعضها. الإمام عندما أعطى إعطاء ما يحتاج إلى لفظ صيغته تحتاج إلى لفظ. يعني شنو؟ يعني هذا أقول إن شاء الله ولد يعطي خروفا هذا يحتاج إلى لفظ. أما عندما أعطي خروف لا يحتاج إلى لفظ. ايش الخط بين الصيغه وبين تنفيذ الصيغه اللي يحتاج الى لفظ في الصيغه المندور على اخطاء ان يكون واجب شفت عدد المندور ها كم الاخطاء المطلب هو سبع اخطاء قد يكون واجب قد يكون مستحب قد يكون مباح متساوي الطرفين مباح راجح ديني مباح راجح دنيوي مكروه حرام تفسر عن الصوت الجيل الأول ينظر اللي اليوم صار ثلاثة قصص صحيح لو قصص ها إذا الله شافه ولدي اليوم صار ثلاثة قصص ليش بقى ها تحصيل حاصل كل من رقم تحصيل حاصل بالي تأكيد الشيء ممكن أو مو ممكن وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك رجت رجي من شو تقوي حاصل ها ما يخالف المولى يقول اطيع الله مرة ثانية يقول اطيع الله مرة ثانية يقول اطيع الله ما تقوي حاصل تاخذ ليش مقرر بين المغالطة فاذا وعد مو واضحة الاثر شو إذا اليوم ما صار صلاة الظهر، الله يعاقب عقاب الله. أما إذا نذر اليوم صار صلاة الظهر ما صار، كم عقاب عقاب؟ عقاب. لأنه ما صدنا وعقاب لأنه قال ابن الله بعقاب. شو المعنى واحد يتكسر العقاب على؟ وخوفا من تكسر العقاب شو يسوي؟ ينذر. يعني يسوي العقاب بعد صلاة الظهر عقاب ينذر ليش؟ شو اسمه؟ شو اسمه؟ لنجيب هذا المثال المرأة الحائض اللي لابست الميت شو اسمه؟ اغتسله وصل الحيض ولمس الميت شو اسمه؟ لا موقف انت تقولون المحال علتان تتوارد على معلول واحد نقول لهم المحال علتين على معلول واحد منتهى القضية اذا تدققون هذا مو معلول واحد علتان تصنعان وجوبين يعني اقم الصلاة بالنور الشمس تصنع وجوبا بعد شنو النذر يصنع وجوبا اخر فاذا في حقيقة اذا تدققون هاتان علتان يلعنون هم المال عن ذلك نصبغ البياض الجدار بالبياض مرة ثانية صبغ بالبياض ممكن لو مو ممكن ها هذا شنو لولا فستقي مثلا مرة ثانية صبغ فستقي ممكن لو ممكن نعم يعني الأحي يقول عندنا اللونين بالكل متشابهان يقول نعم النبي صلى الله عليه وآله كد يوم مد رجله قال هاي رجل تشبه شنو واحد قال تشبه جبل أبو قبيس ذهبان واحد قال تشبه مثلا أنا أقول أعناق الحور العين مثلا كل واحد في الشيكا قال لا النبي شان يقول له بعدين قال انت تقول كيف تشبه هاي الرجل احنا نقول وجودان متشابهان بالشباهة العرفية طبعا على صلاة الظهر بعدين يقول بعدين افضل الظهر على الامار مطلوب بعدين اذا اخذ لك هرمان لازم يشوف إذا الإنسان ما أولاده لازم يكون بظهر ولا لا حتى بظهر ولا لا الأولاد إنما يتكفلون شيء واحد عن الميت حتى بالظاهر وهو صلاة الصوم هذا وبعد أي شيء ما عنده مش يقول السؤال عن هاي المسألة إذا مات إذا ما مات هذا القسم الأول شنو؟ مواجب يعني لا هو صلاة هو ما نرى صلاة ظهر أخرى نرى هاي صلاة ظهر يصليها لأين مرة؟ ما هو دعا من راح يسوي روسيا ماكو داعي. ليش لغو هاي الطلاق الثانية؟ لغو. هذا القسم الأول. القسم الثاني المنذور يكون مستحب. كما لو فرضنا أن الطلبة من الطلاب نذر محالا عاديا اللي يصلي صلاة الليل. قال أنذر اللي لمدة شهر أصلي صلاة الليل. هذا جائز لو مو جائز هذا النذر؟ بعد السرعة جائز ما بيش فتصير واجب. القسم الثالث ينذر مضح متساوي الطرفين. يقول إن شاء الله ولدي صحيح شو لا أسوي؟ أشرب الماء. يعني متساوي الطرفين ما دي رجحان ديني ولا دنيوي. إذا الله شاف ولدي عشر مرات أفتح له أسده نذر ما مر وطلب أمره. القسم الرابع أن ينذر مضاح راجح دنيوي. القسم الخامس أن ينذر مباح راجح ديني يعني حسب الطبيعة الأولية لشرع المباح لكن يهدف غرضا دينيا. يقول إن شاء الله ولدي آكل شنو سمن كباب صحيح جيد حتى أتقوى تلك الليلة على المطالعة الدقيقة لأن هذا عندما ما يأكل أكل زين يضعف عن المطالعة الدقيقة. هاي المطالعة الدقيقة راجح شنو راجح ديني ولكن نفس أكل الكذا قد ما أقدر أتحرش بذاتي. يقول أروح أتفرج هذا الطلب يروح يقول إذا الله حقق الإسلام فاجة أروح إلى الشمال للتفرج وللسياحة ليش حتى أروح أمتلك نشاط قوي وأجي أدرس بقوة جائز أم جائز المصنف يقول جائز. القسم الخامس راجح دنيوي دناء صحيح. يقول أنا أروح للسياحة إذا الله سوى فلان حكي بعدين أجي أبني البيوت بقوة وإحكام وهذه يبني البيوت هسه ضايج مدة فعادي يبني بعدين أبني البيوت بقوة وإحكام هذا راجح جري ومفيد في الدنيا هذا أيضا جاهز. القسم السادس ينذر المكروه. إذا الله اعطاني حادثي بكرة أكل جبن الصبح صحيح باطل بكرة أكتاب النار أيضا باطل فاتضح كم قسم صحيح صار عنده؟ أربع أقسام صحيحة وثلاثة باطلة الواجب المستحب المباح الراجح الديني المباح الراجح الدنيوي لن صحيحة ثلاثة أقسام باطلة المباح المتساوي الطرفين المكروه الحرام. العدد نذر باطل إذا ما أذن له المولى. ها؟ العهد النذر نفس الشيء في كل الأحكام. وضابط النذر أن يكون طاعة. خب ضابطه هذا الضمير يعود إلى منه؟ يعود للنذر معه. إحنا مو كلام نقول شنو كتاب النذر. وضابط النذر نذر يعني شنو؟ بني؟ المصلي يقول نذر يعني مندوب. احنا عندنا احيانا المصدر يستخدم بمعنى اسم المفعول. جيبوا مثال كان هذا خلق الله هذا خلق الله لو مخلوق الله هذا خلق الله لو مخلوق الله هذا مخلوق الله على ما شرحنا النار يعني المنذور وضابط الشيء المنذور والمن نار هو دار الجهل عن مكروه مضاف حرام هذه هي صيغة النذر المراد العمل المنذور والمراد من كلمة النذر هنا الشيء المنذور اللي تريد تسويه. أقعد عندنا قانون في البلاغة يسموه الاستخدام يعني نرجع إلى معنى والضمير إلى معنى آخر صحيح؟ إن شاء الله تقرأ في البلاغة والمراد منه هنا المنذور المنذور يعني منه وهو الشيء الذي التجمع الملتزم يعني الشيء الذي تعهدت به كيف تلزمته بصيغة النذر ضابطه وقاعده أن يكون حتى أربعة أشياء أن يكون طاعة لله إما واجب أو مندوب هذا قسمين. القسم الثالث أو مباح راجح في الدين أو الدنيا هاي أربع أقسام. فلو كان مباحا متساوي الطرفين مثل فتح الفم أو مكروها كالجبن أو حراما التزم فعلهما يعني التزم النذر فعل المكروه أو الحرام لم ينعقد النذر وعدم الانعقاد في الأخيرين يعني الحرام والمكروه وفاقيون. وفي القسم الآخر وفي المباح المتساوي الطرفين قولان صواهر المصنف في هذا الكتاب بطلانه يعني إذا نذر أنه من نوعه ربمان وفي الدروس رجح صحته وهو أجود لأنه ما قدر لي على بطلانه إذا الله شافه ويعش ربمان ومنه قال هذا الباطل. من قال لكم أنه باطل؟ إذا الله شاف ولدي اليوم أنا نوم القيلولة يعني من الساعة 11 إلى الساعة 12 أنا دليل ما عدنا على المطلع. نعم المكروه والحرام دليل على المطلع. هذا كله اللي قلنا التقسيمات كم تقسيم صار عندنا؟ 7. قلنا 4 منها صحيحة، الخامس خلافي، السادس والسابع باطل طبعا. هذه التركيبة إذا لم يشتمل على شيء، يعني إذا قال لله علي كذا. أما إذا كان بشار فهو فوق ذلك أقوال، يعني قال إن شاء الله ولدي نذر مشروط كان أقوال. القول الأول قال كلب مطلق، يعني قال إن شاء الله ولدي فعلي كذا، قال مش الأحكام السابقة الموجودة. قسم قايل إذا كان مشروطا لازم يكون لو أول لو ثاني، يعني لو واجب لو مندوب، أما مباح راجح لو راجح ما ينفع، فكيف بالبقية؟ هذه الأحكام والتقسيمات إذا لم يشتمل النذر على شرطين، لله علي أن أنام نوم القيلولة اليوم، هذه الأحكام. وإلا إذا كان مشتمل على شرط فسيأتي على رأي المصنف اشتراط كون المنذور طاعة لغير طاعة، يعني لو واجب لو مستحب، ولا يكون مضاح في مقابل أن الله يقضي شغله، هذا مصح وباطل. وفي الدروس هذا القول الثاني ساوى بين المطلق والمشروط، يعني النذر المطلق والنذر المشروط متساويان في ماذا؟ في صحة المضاح الراجح والمتساوي، يعني كم قد يصير صحيح؟ هل الأقسام هل في النذر المطلق؟ خمس النذر المشهور، والمشهور ما قلناه هنا وهو شنو؟ أنه 4 صحيحة في المطلق واثنين صحيحة في المشهور، هذا قول المشهور. كم شرط الآن ذكرنا؟ بلي وضابط قول المنذور أن يكون طاعة حضرة. الشرط الثاني مقدورا للناذر، القدرة لها معنيان، القدرة بالفعل والقدرة بالقوة. المجتهد المعنى المجتهد بالفعل يعني علامة الحلي، المجتهد بالقوة يعني مع الإخوة اللي مجتهدون بالقوة، يعني إذا درسوا بعد 10 سنوات إن شاء الله يصيرون مجتهدين، لو 5 سنوات صحيح. هل مقدورا يعني مقدورا بالفعل ومقدورا بالقوة؟ يا هو المرادي ها مقدورا بالفعل، يعني إذا المرأة الحائض نرت بعد 10 أيام الصوم، الصوم مقدور بالفعل؟ تقدر علام الصوم؟ لا، لكن مقدور بالقوة لا لا؟ نعم، بعد انقضاء الحد تتمكن الصوم. مثال آخر، تطير نذر اللي يروح للحرج، قال يا الله في عمري إن شاء الله أروح للحرج ونسوي حجة الإسلام، قال أي مال ما عنده، لكن يمكن في المستقبل يصير غني، هذا نذر صحيح ولا باطل؟ نذره صحيح. فالمراد هنا النذر هم بالفعل هم بالقوة، واضح لولا؟ مقدورا للناذر بمعنى صلاحية، يعني إمكان تعلق قدرة الناذر بالمنذور، صحيح؟ إذا واحد من الإخوة قال يا الله إذا صرت رئيس جمهورية الاتحاد السوفيتي أطمع 1,000,000 كتاب، هذا حادث إنه ممكن، ممكن لو مو ممكن، أعلنكم ممكن لكن عادة مو ممكن. إذا كان إذا صرت مثلا مرجع من مراجع التقرير، طبعا هو طلب مجيد مو طلب اللي ما يدرس، إذا طلب ما يدرس هذا ممكن يسمى، قال يا الله إذا صرت مرجع صحيح أطبع 1,000,000 نسخة من فلان كتاب، هذا ممكن يصير، فيجب عليه الوفاء إذا صار ونذر صحيح. بمعنى إمكان تعلق قدرة الناذر بالمنذور، إمكان وصلاحية عادية عادة في نظر العرف في الوقت المغروب، يعني في الزمن المعين للمنذور. إذا واحد قال يا الله إذا بكرة صرت مجتهد أدفع 1,000,000 دينار للفقراء، ممكن في الوقت المغروب إليه، وإن أمكن في المستقبل. في الوقت المغروب للمنذور الصلاحية فعلا أو قوة، هذا متعلق بالصلاحية. فإن كان وقت النذر معينا اعتبرت القدرة في ذلك الوقت بكرة، شو نقدر بكرة ولا ما يقدر، وإن كان النذر مطلقا فالعمر، شو في عمر يتمكن يسوي هذا العمل ولا ما يتمكن. على أي حال حسب إطلاق النذر وتقييده بزمان وعدم تقييده نشوف هذا عادة يمكن ولا ما يمكن. إن قلتم ظاهر المقدور على القول والفعل، ها ظاهر المقدور على الفعل، فليش حملته على القوة؟ مشتغل يعني بالفعل بالقوة، ظاهر بالفعل، هذا في بحث المشتق الأصولي وذكره. فليش قلت المراد بالقدرة على العام؟ واعتبرنا ذلك يعني القدرة بالمعنى العام مع كون المتبادر من لحظة القدرة، شنو يجي للذهن؟ القدرة الفعلية مو القدرة الشأنية. ليش؟ لأن القدرة الفعلية غير مرادة للعلماء، فنصوا على ذلك، قالوا مراد القدرة بالمعنى العام، كما صرحوا بأن مرادنا العام في كثير من المواقع. أجل لك أمثلة، لحكم العلماء بأن من نذر الحج وهو عاجز عنه الآن لكن الناذر يرجو القدرة في المستقبل في العمر مثلا، في العمر ينعقد نذره ويتوقع القدرة في الوقت المبروك. إذا قال يا الله في السنة القادمة أنظر إلى الحج مثلا إذا كان معين إن نتوقع يشوف فيه ما كلهم يتوقع، فإن خرج الوقت وهو عاجز عن السنة القادمة أجل بعد ما يتمكن النذر، أما إذا تمكن وجب عليه النذر. فشوفوا قالوا القدرة بالمعنى العام مصححة للناس، وكذا لو نذر الصدقة بألف دينار وهو فقير العلماء بيني شنو إذا مطلق ينتظر الأخير العمر، أما إذا كان مقيد أنذر الصدقة مع عشر سنوات، بعد عشر سنوات تتمكن يصلي، ما تمكن لما يصلي، أو نذرة الحائض الصوم مطلق يا الله أصوم يوما بلا تعيين، أو في وقت يمكن فعل الصوم فيه، صحيح؟ يعني شو وقت؟ يعني بعد الطهارة، يعني منذ البكرة أصوم اللي بكرة هي حائض، لا بعد أربع أيام أصوم، بعد أسبوعين أصوم، صحيح؟ وغير ذلك من الأمثلة، صحيح؟ فإذا عندما قالوا القدرة مو مقابل العجز بالفعل، واضح؟ وإنما القدرة تشمل شنو؟ الفعل والقوة. إذا هذا مقدورا للنادر ماذا يخرج؟ ها؟ لاحظوا كلمة مقدورا للنادر، هل يخرج العجز بالفعل؟ لا، إذا كانت القدرة محتملة في المستقبل. يعني بعبارة أخرى هذه الكلمة تخرج القدرة الشأنية، تخرج ماذا؟ ثلاث أشياء: المحال العقلي، المحال العادي، المحال الشرعي. المحال العقلي يعني شنو هو؟ يا الله أنذر أجمع بين النقيضين، باطل لأنه مقصود. محال عادي، يا الله أنذر إذا صرت رئيس جمهورية الاتحاد السوفيتي أخذ غير هذا عالم، إحنا منصير واحد من الحاضرين مثل رئيس جمهورية الاتحاد السوفيتي، يصير ما يصير عقلا يمكن لكن عاقلا يمكن لو ما يمكن. يا الله إذا أنا عشت 500 سنة أصدق به 500 دينار يمكن؟ عقلا ممكن لكن عاقلا ممكن؟ لا يمكن، باطل. القسم الثالث المحال الشرعي، المحال الشرعي يقول شنو؟ مثل المرأة الحائضة تقول يا الله أن الجنب، يقول أنظر يا الله أصلي جنبا، ممكن عقلا واحد يصلي جنبا؟ لا، عادة ممكن واحد يصلي جنبا، شرعا ممكن؟ لا، يعني سمى يقبل هاي الصلاة، يقول هاي الصلاة. وإنما أخرجوا بالقيد، لم يخرجوا بقيد مقدورا المقدور بالقوة، لا، وإنما أخرجوا ثلاث أشياء، وإنما أخرجوا بالقيد، أخرجوا ثلاثة. أول الممتنع عادة، نذر شنو؟ كرأس الاتحاد السوفيتي، وكنذر الصعود إلى السماء، لاحظوا مختلف دقيق، ما قال محال عقلي. الثلاثة من الصعود إلى السماء محال عقلي، وقد غلقوا في بالهم غلطة كبيرة. الثلاثة المتقدمين كلهم كانوا يقولون الصعود إلى السماء محال عقلي لقانون الخلق والالتيام، ولذلك كانوا يؤولون قضية المعراج، يقولون المعراج الروحانية كانت مكانة جسمانية. هذا دليل دقة المصنف، يقول لا عادة ما طاير هذا العمل، هذا محال عادي في جمال المصنف. طبعا كنذر الصعود إلى السماء هذا ملغى، لأن عاقل مو ممكن في زمان المصنف، أو في زماننا نذر الصعود بلا آلة ممكن لو مو ممكن، بلا يعني بلا جناح بلا طيارة بلا باراشوت، محال عادي مو عقلية كنذر الصعود إلى السماء. أو الممتنع عقلا كالكون في غير حيز، كون يعني وجود، حيز يعني مقام، ممكن جسم يكون بلا حيز، جسم يعني بلا مكان في الفراغ واحد يكون، معقول لو معقول؟ ها فراغ واحد خلع يسموه الاصطلاح الفلسفي. المهم وكان جمع بين الضدين هذا الحرف في لحظة واحدة في مكان واحد في زمان واحد هم يسوي العدل هم يسوي أشواد باطل أو محار شرعة من شنو كان اعتكاف الجنوبة احتكف الجنوبة أصلي الجنوبة باطل هذا مو ممكن شرعة كان اعتكاف الجنوبة مع القدرة على الغسل مع كونه قادر على الغسل يغسل الجنوبة أما إذا مو قادر خبوش يعني هذا هو واضح مع القدرة على الغسل أما إذا ما إلا قدرة على الغسل يتيمم ويعتكف ولا إشكال فيه وهذا البلي مع القدرة على الغسل واضح؟ كم قسم قلنا خرج؟ المحال العقلي المحال العادي المحال الشرعي وهذا القسم الأخير المحال الشرعي يمكن دخوله في كونه طاعة أو مباحة نحن مو قلنا وأن يقول طاعة هناك خرج يبنى يعني احنا بمجرد ما قلنا ان يكون طاعة ألفت بالمسجد الجنوبان هذا لا طاعة ولا مضاح فخرج بعد مرة ثانية ما يخرج يعني القيد الاول اخرجه يمكن دخوله في قول المصنف قول المنذور طاعة او مضاحة فيخرج القسم الثالث وهو المحال الشرعي به يعني بقوله قوله طاعة او مضاحة اكو احتمال يخرج بهما بهما يعني شنو يعني هم بالقيد الأول هم بالقيد الثاني واضح ولا لا يعني عندما نقول كوني طاعة أو مباحة خرج هذا عندما نقول مقبول خرج هذا مثال عندما نقول الإنسان حيوان ناطق صحيح الجماد خرج يعني الحال خرج هم بحيوان هم بناطق عندما قلنا حيوان الجماد خرج عندما قلنا ناطق الجماد هم خرج فيمكن إخراج الشيء مرتين صلى الله على محمد وعلى آله